إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب أصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها، بعد قوله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. تكلمنا بالأمس عن ما يتعلق بمعرفة الله والإيمان به ربا وإلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته. واليوم نتكلم على أمرين: الأمر الأول معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، والثاني وهو الثالث بالنسبة لترتيب الموضوع معرفة دين الإسلام بالأدلة. والمقصود بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به، تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله في الكتاب والسنة. وهذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، كما سوف يأتي تفصيله أكثر فيما بعد في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. والإيمان به نبيا ورسولا يقتضي اتباعه والاقتداء به والسير على نهجه والاهتداء بهديه وتطبيق سنته وتقديم أمره على أمر من سواه ورد الأمور عند التنازع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصينا به نوحا وإبراهيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصى به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: الفتنة الشرك. الفتنة الشرك، لعله إذا سمع قوله صلى الله عليه وسلم فيرده فيزيغ ويهلك، أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذه الفتنة، إذا رد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم أمر غيره على أو قدم كلام الرجال على قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقتضي من المسلم أن يعنى بالسنة وبتطبيقها والوقوف عند نصوصها والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والجد والاجتهاد فيما يقرب إليه سبحانه إلى الله تبارك وتعالى وفق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا ما طبقه الصحابة رضوان الله عليهم، حيث لا يقدمون على أمره أي أمر، يقدمونه على هوى النفس وعلى محاب النفس وعلى ما تميل إليه النفس. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث قد ضعفه البعض لأن فيه نعيم بن حماد، والصحيح أنه حسن. والذي ينبغي للمسلمين أن يهتموا بالرجوع إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، لأنه قد أوضح وبين وبلغ ونصح صلوات الله وسلامه عليه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يترك شيئا يقرب الأمة إلى الله وإلى الجنة إلا ودلها عليه، ولا شيئا يبعدهم عن الله أو يقربهم إلى النار إلا وحذرهم منه. تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. واتباع السنة يا عبد الله ليس بالدعوة، وإنما بالتطبيق العملي لما جاء في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا وآدابا وأحكاما وحدودا، يطبق ذلك في نفسه ويدعو إليه غيره كما سوف يأتينا تفصيله إن شاء الله. هذا هو المقصود بمعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالمعرفة أن تعرف اسمه ونسبه وسيرته وإنما المقصود أن تطبق ذلك تطبيقا عمليا، ولا تأخذك في الله لومة لائم. حتى ولو خالفك الآخرون ولو رأيت أهل السنة قلة، فإن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين، فلا بد أن نتنبه إلى تطبيق ما أمر به صلى الله عليه وسلم حتى لا نقع في هذا الوعيد الذي بينه، الذي ذكره الله عز وجل في قوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدائح والنياحة وإقامة الحفلات وتقديم الأشعار الاستماع إلى ضعيف الأخبار مما يردده البعض من الناس في أيام معينة وفي أعياد مخصوصة، فإن ذلك كله من أعمال الجاهلية وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، بل هو من تلبيس إبليس. إذ أن إبليس لما عجز عن المواجهة لجأ إلى التلبيس باسم الدين، وضيع الناس وفرغ الناس من دينهم الحق بطرح الشبه وتحريف الكلم عن مواضعه ولي أعناق النصوص وتحميلها ما لا تحتمل وما إلى ذلك من ما يقع فيه أو مما لبس به الشيطان على كثير من الناس باسم الدين، وهو تحريف لدين الله الحق. انظروا الذين يصفون الآن في مواجهة القبر داعين خاضعين قارئين قانتين، هل عملهم هذا متفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهم يبكون ودموعهم ربما تخضب لحاهم، ولكن قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلم يقفوا عند حدود الزيارة المشروعة التي جاءت في السنة، وإنما حرفوا وبدلوا وزين لهم الشيطان أعمالهم ويظنون أنها من دين الله الحق، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فتفقد نفسك يا عبد الله عندما تأتي لتعمل عملا أو تقدم عملا أو تقدم على عبادة، تأكد يا عبد الله هل هي متفقة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم مختلفة، هل عليها دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا، هل هي متمشية مع هديه صلوات الله وسلامه عليه أم أنها من بدع البشر ومما اخترعه الناس. وبإمكانك أن تتفقد نفسك في ذلك وتتأكد من مدى موافقته للشرع أم لا بعرضه على هدي الكتاب والسنة، كما سمعنا الآية وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول أي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد انتهى وانقطع الوحي من السماء، فما بقي إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى نكون على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذه معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به والإيمان بأنه مرسل من عند الله وتطبيق شرعه والسير على نهجه والاستنان بسنته ومحبته فوق محبة كل شيء حتى النفس، وما إلى ذلك مما يترتب على ذلك من أخبار وأحاديث ونصوص. ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام الإيمان بأنه دين الله الحق الذي لا يقبل دينا سواه، والإيمان بأنه ناسخ لجميع الأديان ومهيمن عليها، والإيمان بأنه دين عام للثقلين الجن والإنس، والإسلام هو دين إبراهيم وموسى وعيسى وقبله نوح وسائر الأنبياء، فالرسل وأتباعهم مسلمون جميعا، ولذلك قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل، وقال عن إبراهيم وقال عن سليمان عليه السلام وأتوني ماذا مسلمين، وقال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام، في قصة لوط عليه السلام مع قومه، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ونحو ذلك. فالدين هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله الحق، وأساسه التوحيد الذي هو محور جميع دعوة الرسل، محور جميع دعوة الرسل وإن اختلفت شرائعهم التفصيلية، كما قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الأنبياء أبناء لعلات، أي لضرات، تشبيه بديع، يعني ديننا واحد وتوحيدنا واحد وإن اختلفت الشرائع التفصيلية. فالإسلام هو دين الله الحق الذي يجب أن يظهر على الدين كله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله. والإسلام ليس بالتمني ولا بالتحلي، الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. والإسلام يجب أن يقبل كله ولا نتخير منه ما يروق لعقولنا وما تهواه أنفسنا ونترك ما عدا ذلك كما يفعله أهل الأهواء والشهوانيون وأهل البدع أيضا. وإنما علينا على المسلمين أن يطبقوه جميعا وبخاصة في العقيدة فيصلحوا ما أفما فسد من أمور التوحيد. قال الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فلنجتهد في تطبيق هذا الدين قولا وعملا واعتقادا، وأن نقدم أوامره على كل شيء إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون نصيبنا من تطبيقه هو التباكي على الماضي أو إعادة بعض القصص والحكايات وذكر الأمجاد والبطولات في الوقت الذي نعرض فيه عن الله سبحانه وتعالى. فإن الإعراض عن الله في غاية الخطورة من قسوة القلب والبعد عن أوامر الله والتعرض لمساخط الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من هو منتسب إلى الإسلام بمجرد الهوية، فتجده لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتم بالمعروف ولا ينتهي عن منكر، بل هو مسلم بالهوية والتبعية. وهذا لا يكفي ولا قيمة له، مجرد الانتساب وحده لا قيمة له، بل الواجب أولا وقبل كل شيء هو التطبيق العملي بعد تصحيح ما فسد من أمور التوحيد لدى البعض من الناس. فالإسلام هو دين الله، هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، وهو الذي يسعد البشرية في الدارين إن هي طبقته أو خضعت له. هذا هو ما يتعلق بهذين الأصلين، وبذلك اتضح ما يتعلق من أدلة من الكلام على معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام، وكل ذلك بالأدلة الشرعية التي هي الاعتماد على كتاب الله جل وعلا، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، مع النظر في الآيات الكونية التي أمر الله بتأملها والاستدلال بها، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.